والمراد بالمذاكرة مدارسة الأقران، أي الاجتماع معهم، أي الاجتماع معهم على درس العلم، أي الاجتماع معهم على درس العلم، فيجتمعون ويذكر بعضهم لبعض ما وعوه من مسائل العلم التي أخذوها عن شيخهم. فلا تنفع مذاكرة الأقران إلا إذا وقعت موقعها، وهي أنها تقع تتميما لما تلقوه عن الشيخ، فيجتمع الأقران الآخذون عن شيخ ويراجع بعضهم بعضا الدرس الذي تلقوه على شيخهم، فإنهم ينتفعون. وأما اجتماع الأقران مع الاستقلال عن الأشياخ توهما أن ذلك من طرائق تحصيل العلم فهذا يضر أهله. قيل لأبي حنيفة إن أناسا يجتمعون في المسجد يتفقهون، فقال هل لهم رأس، أي فقيه كبير يرجعون إليه إذا أشكل عليهم شيء؟ فقالوا لا، فقال لا يفلحون أبدا. فمذاكرة الأقران ومدارستهم نافعة إذا وقعت موقعها بعد التلقي عن الشيخ الذي يجمعهم على العلم الذي يأخذونه عنه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.